بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم والاستمناء وهو استخراج المني بنحو اليد. الشرح أن الاستمناء وهو إخراج المني بغير الجماع مفطر، سواء كان بيد نفسه أو بيد زوجته أو بسبب القبلة أو المضاجعة بلا حائل، فإنه يفطر به مع العلم والتعمد والاختيار، وسواء قصد بذلك الإنزال أو لم يقصد. أما لو ضمها إليه وبينهما ثوب يمنع ملاقاة البشرتين وأنزل المني فإنه لا يفطر. أما لمس من لا ينقض الوضوء كمحرمه، فإن خرج منه بغير قصد الإنزال لم يفطر وإلا أفطر. وأما القبلة فلا تفطر الصائم، فقد روى مالك من حديث عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك، لكن إن كان اللمس للزوجة يحرك شهوة الصائم فحرام عليه، وإلا فتركه أولى. قال المؤلف رحمه الله: والاستقاء. الشرح يعني أن الاستقاءة مفطرة، فمن قاء بطلب منه بنحو إدخال إصبعه أو إدخال نحو ريشة فإنه يفطر مع العلم بالتحريم وذكر الصوم من غير إكراه، سواء عاد من القيء إلى الجوف شيء أو لا، وذلك لحديث الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء، بخلاف قلع النخامة من الدماغ أو من الباطن فإنها لا تفطر، وفي ذلك فسحة للناس. والنخامة هي النخاعة، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخائف، وهي ما يخرج من الخيشوم عند التنخع. قال المؤلف رحمه الله: عن الردة. الشرح أي من شروط الصيام الإمساك، أي كف النفس عن الردة، أي عن قطع الإسلام والعياذ بالله تعالى منها جميع النهار. فمن ارتد ولو لحظة من النهار بطل صومه كالصلاة، سواء كان كفره بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله: وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه. الشرح: يجب على الصائم أن يكف عن إدخال عين إلى جوفه، ولو كانت تلك العين قليلة كحبة سمسم، ولو كانت مما لا يؤكل كحصات، وسواء في ذلك الجوف الذي يحيل الغذاء وغيره الذي يحيل الغذاء وغيره. فمن تناول عينا فدخلت إلى جوفه من منفذ مفتوح عالما بأن ذلك حرام، متعمدا لا ناسيا، ومختارا لا مكرها بالقتل ونحوه، أفطر. ومن الجوف مخرج الحاء، فما جاوز من الفم إلى مخرج الحاء هو مفطر هذا على قول، وعلى قول إلى مخرج الهمزة والهاء. وكذلك ما جاوز الخيشوم، والخيشوم منتهى الأنف، ولا يفطر ما لم يجاوز الخيشوم. وما جاوز الإحليل وهو مخرج البول فيه خلاف في مذهب الشافعي، والمعتمد من حيث النظر أنه لا يفطر. أكرمكم الله ونعمكم.